حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا ولسه ما انخرقش، مش كنتوا جنب مني؟ خلاص بقيتوا حصام، تحبت الكارف ولا عملت سوتشي كلب؟ تو جايين في حرق وانا جاي اديكوا الدرس، بقيت بسيب الفرق عشان بشوفكوا تالت فرز. واخد اكسجين اكني كابس على كتير، مفيش على البنزين اكني سارق التوكير. دايما لابس شيك وما يتقالش محرزين، فاكسين وجيم عشان ركنكوا عالرصيف. بادجت مش معاك احسبها معاك انك حكاك، تحب تضيع وقتي بدون مناقشة انت بتتقي. فاكريني مت، فاكرين مش هتشوفوني، انا لسه زي ما انا ولسه ما اتخلقش، مش كنتوا جنب مني؟ خلاص بقيتوا حصام، انت حبيت الكارف ولا عملت سوتشي كلب؟ غيرة مني بتاكلك، شكلك عارف اني مكوش، بضرب مش بهوش، بصرف كله مش بحوش. بيجت مش بعتمد، تكت كله في عيني فري، زاك زاك قلبي بتيجي ومش بديك الريق. خرفت كوب بسهولة وكل ده ما همنيش، عملت ناس برجولة وطلعوا ناس معقول. انا ماليش في سيكي ميكي جيلي دغري، بسمع ست صفار وبالنسبة لي ده مش مغري. فاكريني مت، فاكرين مش هتشوفوني، انا لسه زي ما انا ولسه ما اتخلقش، مش كنتوا جنب مني؟ خلاص بقيتوا حصام، انت حبيت الكارف ولا عملت سوتشي كلب؟ حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.